السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا قد وعدنا أن نتوقف للأسئلة والمراجعة، ولكن هلت علينا الأسماء الحسنى مرة أخرى، فسنستفتح شيئا ما هذه الليلة على الله سبحانه وتعالى أن يعود بنا عودا حميدا إلى أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى صفاته العليا. كنا قد وقفنا كما تعلمون أو كما قد تابع المتابعون هذه الدروس، وقفنا عند اسمه سبحانه وتعالى السميع، وسنقتصر على ما وقفنا عليه فيما سبق. والملازم لهذا الاسم المبارك واسمه سبحانه وتعالى البصير، ومن ثم سيكون موضوع بحثنا هو اسمه سبحانه وتعالى البصير. وكما أشرنا بداية نرجو الله تعالى أن تكون عودا محمودا إن شاء الله تعالى. كما سمع من سمع من قبل في اسمه سبحانه وتعالى السميع، قلنا هذا من أسماء المشرفة التي ينبغي أن تظهر على المرء بها آثار العبودية، يعني كما ذكرنا في منهج الأسماء الحسنى الذي نسير عليه ووفقنا الله تعالى إليه بفضله ومنه، وهو أن هذه الأسماء لابد أن تظهر آثارها في خلق الله تعالى، وهذه الأسماء لابد أن يتعبد المرء بها ربه سبحانه وتعالى، وأن يوحده بها وأن يدعوه بها، ثم أن يتخلق بأثار هذه الأسماء فيما بينه وبين الخلق فيما ينبغي أن يكون من آثار هذه الأسماء. فلابد أن يرى هذا الكل المجموع في هذه المعاني، لابد أن يراه المرء في الأسماء الحسنى. فما تعبد المتعبدون ووحد الموحدون ربهم سبحانه وتعالى إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. ما وصل من وصل إلى الله تعالى إلا بمعرفة الله تعالى التي تنبني عليها محبته، ومعرفته ومحبته طريقها الأسماء الحسنى، فهي أعلى درجات التعبد. وعليه لابد أن ينظر المرء حينئذ في هذه المعاني التي توصله إلى هذا الحال، كيف يصلح بها نفسه، كيف يصلح بها ما بينه وبين الخلق، كيف يتخلق يعني بأثار هذه الأسماء حتى يكون على هذا الحال، ثم كيف يوحد ربه بها سبحانه وتعالى، وكيف يدعوه بها جل وعلا، كيف يتعبد ربه بهذه الأسماء بعدما عرف هذه المعاني التي توصله إلى معرفة الرب من معنى اسم من هذه الأسماء، حتى يجتمع له هذه الأسماء فيجتمع له شيء كبير من معرفة الله تعالى، فيجتمع له حينئذ شيء كبير من محبة الله تعالى، وينبني بقى على محبة الله أمور كثيرة. هو الشرع هي الدين كله محبة الله تعالى، يظهر فيها الأنس بالله ودوام الذكر وطول الخدمة ومحبة الخدمة والقيام فيها والدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد وبذل المال والنفس عندما يحب ربه، كل ذلك ينطلق من هذه المعاني. اليوم نشير إلى هذا الاسم، الإشارة التي هي في بداية كلامنا على الأسماء الحسنى، ثم بعد ذلك يوفقنا الله تبارك وتعالى فضل ومنه إلى معاودة ما نسير عليه من منهج في شرح هذه الأسماء الذي فتح الله تعالى به على هذا الجمع الفقير إليه سبحانه وتعالى. نقرأ الشوال اللي احنا بنقرأهم غالبا في بداية كل درس، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نعود إلى منهجنا إن شاء الله تعالى. البصير جل جلاله وتقدست أسماؤه، المعنى اللغوي الأول، نعرف المعنى اللغوي. البصر في الخلق حاسة الرؤية، أقول البصر، ما هو البصر؟ هو حاسة الرؤية في الخلق أو حس العين، يعني العين ما تحس به العين يسميه البصر، والجمع أبصار، ورجل بصير يعني مبصر خلاف الضرير الأعمى، يعني رجل مبصر يعني يرى خلاف الأعمى الذي لا يرى، وبصير فعيل كما تسمعون، فعيل هذا من صيغ المبالغة، فعيل بمعنى مفعل يعني بصير بمعنى مبصر، أو فعيل بمعنى فاعل في هذه المسألة. وهي فعيل بمعنى فاعل يعني باصر، بس هذه قليلة في لفظ بصير يعني. ورجل بصير بالعلم يعني عالم به، أما البصيرة فهي الفطنة، العلم والفطنة، وهي أي البصيرة بالنسبة للقلب كالبصر بالنسبة للعين. البصيرة يعني هي رؤية القلب، عندما يتنور قلب المرء يرى به، هذه الرؤية التي ذكرنا شيئا منها من قبل. وقد ورد هذا اللفظ الكريم، هذا الاسم المشرف، في القرآن الكريم 42 مرة، منها أذكر بعض الآيات التي ورد فيها هذا الاسم المشرف، منها قوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، سورة البقرة. وفي آل عمران قوله تعالى: والله بصير بالعباد سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا في هذا الإعجاز القرآني أن كل لفظة من هذه الألفاظ الكريمة، كل اسم من هذه الأسماء في مكانه في سياقه له معنى آخر غير المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من أنه معنى واحد، عندما تقول واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، هذه معنى من معاني التخويف. يعني إيه؟ يعني اتقوا ربنا، يعني خافوا ربنا. ليه خافوا ربنا؟ يعني عشان ربنا شايفكم، الله تعالى ينظر إليكم، يعني معناها أن الله نظير إليكم، يعني يهددكم بأنه يراكم، يخوفكم بأنه يراكم، يحذركم بأنه يراكم، لئلا يخرج أحدكم إلى ما يخالفه أو يغضبه أو ينهاه عنه أو يتكاسل أو أن يقصر فيما أمره به. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نزيء عنه من الأولى المعنيين. واسمه السميع واسمه البصير كما ذكرنا من أسماء. نستكمل الآيات، بعض الآيات يعني. وقوله سبحانه وتعالى ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. هذا سياق جديد أيضا كما تسمع. المهم إن شاء الله سوف نرتب هذه الآيات كما هو عهدنا في الكلام على أسماء الحسنى بفضله تعالى، ونرى هذه المعاني الجميلة التي تحتويها هذه السياقات وتلك الترتيب في المعاني القرآنية لهذا الاسم المشرف إن شاء الله تعالى. إنما المقصد الآن في هذه النقطة الجديدة وهي أن السميع والبصير من أسماء المراقبة والتخويف في معنى. لو تذكرون في قوله في اسمه الشريف المشرف السميع، لما شرحنا هذا المعنى قلنا، وكان بمناسبة أيضا الرجوع من العمر أو شيء الحج ولا لا أذكر، قلنا هذا المعنى تراه في هذا الجمع الكبير العظيم هو الجمع العمرة أو الحج. هذا المجتمع الكبير ترى إيه؟ هذه الألفاظ المختلفة، اللغات المختلفة، الأشكال المختلفة، الدعوات المختلفة، كل هؤلاء ده بيدعي بدعاء وده بيدعي بلغة، وده له مطلوب وده له مرض وده له مال ولا ده له دعاء في الآخرة وده هذا له طلب في كذا هذا له كل هذا، وهذا يدعو سرا وهذا يدعو علانية وهذا يدعو بالليل وهذا يدعو بالنهار وهذا يدعو في الصلاة وهذا يدعو في كل هذه كل هؤلاء كهذا الجمع العظيم، مثلا جمع عرفات مثلا، هذه الملايين التي تكون واقفة بهذا الحال في صلاة ودعاء وذكر واستغفار بإنجليزي وعربي فرنساوي أردو وغيره من اللغات، كل هؤلاء يسمعهم في نفس الوقت سبحانه وتعالى، ولا يغلطه سمع عن سمع ولا يغلطه دعاء عن طلب، ويعرف كل الحوائج لهؤلاء المحتاجين الذين لو قاموا في صعيد واحد وسعهم سمع الله تعالى، ويسمع من قرب ومن بعد بنفس السماع، ويسمع من يخفي ومن لا يتكلم، يسمع سبحانه وتعالى من يخفي ومن يسر ومن يعلن ومن يجهر ومن يتأول، كل هؤلاء كل هذه اللغات وكل هذه الطلبات في كل هذه الأوقات يسمعها سبحانه وتعالى سمعا واحدا، كمن قرب كمن دنا، ومن تكلم بالعربي كمن تكلم بلغة أخرى، ومن طلب كمن استغفر أو ذكر، كل هؤلاء لا يغلطوا سمع ولا يقول لك طب استنى انت شوف ده بيقول ايه ولا ده، لا سبحانه وتعالى انظر إلى هذا الحال من أحوال الصفة الإلهية العظيمة التي تجعل المرء حين عندما يعلم ذلك يكون هو وكل واحد في الواقفين دول الملايين دول فاكر ان ربنا ما بيسمحش غيره هو بس، ولا يسمع، كأنه الله تعالى يسمع هو مختص به فقط. فهذا معنى كما ذكرنا في القول هو الحامل على هذه المراقبة لله تعالى، من الله تعالى يسمعك. وقد ذكرنا معنى كثيرة في السمع، يعني لو حد فاكر الكلام مثلا من الأمور التي ذكرناها وهي من الأمور الغريبة في سياق القرآن في معنى اسمه السميع، مثلا قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. شوف المعنى: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. يعني عشان أنت حتى تتعبد ربك تتعبد ربك سبحانه وتعالى بهذا المعنى، وأن تطلب إليه سبحانه وتعالى أن يصرف عنك كيد النساء والنظر وهذه الآفات التي يراها المرء فيه، إنما دعا الله تعالى باسمه السميع. ذكرنا هذه المعاني، إنما نحن نعيد فنذكر هذا الحال، أن اسم البصير كذلك من أسماء المراقبة، أن هؤلاء جميعا على اختلاف ما هم يفعلون ويقولون ويطلبون ويخفون ويعلنون ويظهرون ويتكلمون ويبطنون، كل هؤلاء في قاع البحر، في أعلى السماء، في أي مكان، كما ابن القيم يقول: يسمع ولا يرى، يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء فوق الصخرة الصماء. كلام يعني مما يدل على هذا الحال، يرى ذلك كله، ومش يرى كده بس، ويرى بتاكل ازاي وبتهضم ازاي وعروقها اللي ماشي فيها الطعام ماشي فيها ازاي. اللي ما يحلمش حد كيف يرى هذا الحال كما يقول. لذلك هذه المسألة من أعظم مسائل تعبد المؤمنين لله تعالى بالمراقبة. قال: أن تعبد الله كأنه يراك، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الأولى المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراها، هذه مسألة عالية، والمسألة التي نحاول أن نسير إليها وأن نجاهد بعون الله تعالى في فهمها والوصول إلى شيء منها، هي أن يعبد الله كأنه يراه. فإن لم يكن يراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك سبحانه وتعالى. وهذه المسألة إذن متعلقة، ليس بقى متعلقة بأمر واحد وهو العبادة، ليس كذلك؟ لا، هذه المسألة العالية، بمعنى أن تعبده سبحانه وتعالى كأنه يراك، مش كده؟ بعدما تتعبد ربك وتقوم بالخدمة حيث هو يراك، انظر إلى أن يراك صاحب العمل وأنت تعمل، ومطلع عليك ويلاحظك وينظر إلى عملك وهو يعد عليك أنفاسك وشغلك وكذا وكذا، ومهارتك وفهمك وسرعة تجاوبك مع العمل. انظر إليك في إتقان العمل ومحاولة إظهار نفسك كأنك تفهم وكأنك تؤدي وأن تعمل على بذل الجهد وبذل الوسع، وتعمل على كل حالة يمكن أن يراك فيها على الحالة الحسنة. هذا المعنى في العبادة، كأن فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هو مطلع عليك ونظر إليك، تلك في العبادة. هل هو لا ينظر إليك إلا في العبادة فقط سبحانه وتعالى؟ بل هو نظير وبصير بأحوال العباد في كل أحوالهم التي يأتون أو يذرون، التي لا يأتون، يعني التي يأتون والتي لا يأتون. هذا المعنى الثاني، أنه يراك، وبالتالي لابد أن تكون حينئذ عندما يراك أن يراك على الحال الذي يرضيه سبحانه وتعالى، على الحال الحسن، كما قلنا في السمع، أن يسمعك سبحانه وتعالى ألا تتكلم إلا بما يكون واقعا في سمع الله تعالى ترجو به رحمة الله، أو أن يقع في سمع الله تعالى لا يغضب ربك عليك سبحانه وتعالى، أو لا يكون سبب مقت الله لك وغضبه عليك سبحانه وتعالى. وذلك تتربى الجوارح ويتربى القلب، بمعنى أنه حتى عندما يسمعك سبحانه وتعالى وأنت تتكلم هذا الكلام، هو يعلم أنك تتكلمه، أنك تتكلم هذا الكلام على الإخلاص لله تعالى، أو تتكلم هذا الكلام على الرياء وغيره من تصاريف التي نسمعها. يعني مش أنت بتقول ربنا بيسمعك؟ أيوة بيسمعك، مش كده؟ يسمعك سبحانه وتعالى، يسمعك. وذكرنا الأولى أنه لابد وأن يراك في العبادة كذا، وأن يسمعك أو أن يسمعك كذلك في غيرها، بمعنى أنه كذلك يراك في غير العبادة على هذا الحال الذي تود به رحمته وتصرف عن نفسك به، عن نفسك به عذابه سبحانه وتعالى. يبقى إذا كان هو يراك وأنت تتعبد فتبذل على الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والخشوع والخضوع ومحاولة التقرب إلى الله تعالى والتملق إليه والدعاء والخشية والخوف، كل هذه المعاني، وهو يراك في العبادة حتى تكون هذه العبادة شيئا ما لائقة أو تليق شيئا ما بجلاله وسبحانه وتعالى وعظيم قدره، كذلك في بقية أحوالك هو يراك سبحانه وتعالى ويطلع عليك وأنت تعلم ذلك. لذلك كنا نقول هذه المشكلة التي ذكرناها في قول القائل إن كنت لا تظن أن الله تعالى يراك فهذا كفر، وإن كنت تظن أنه يراك فلماذا جعلته أهون الناظرين إليك؟ لو واحد من إخوانك بيبص عليك وانت بتعمل هذا العمل أو تنظر هذا النظر أو تتكلم هذا الكلام كنت تستحي منه، صحيح؟ إذن المرء دائر بين الانخلاع عن الدين وبين عدم الحياء وقلة الحياء من الله تعالى وقلة التعظيم لربه سبحانه وتعالى، أن يراه وأن ينظر إليه سبحانه وتعالى وهو على ذلك الحال الذي لا يعبأ برؤية ربه سبحانه وتعالى. يعني لو استشعر المرء هذا الخطر سيتأدب أدبا شديدا في ظاهره وباطنه، لأنه إن كان مطلعا سبحانه وتعالى على ظاهره فلا شك هو مطلع كذلك على باطنه، يستوي عنده الظاهر والباطن والغيب والشهادة وكل كل شيء عند الله تعالى. لذلك ينبني على هذا الكلام ذلك المعنى الذي لم نهتم أو لم يستفده المرء من هذه الأحوال مع الله تعالى. بمعنى إيه؟ بمعنى أين حال المرء من الله تعالى في هذا الاسم المشر؟ بمعنى أنت قد علمت أنه بصير، صحيح؟ ما قيمة هذا الاسم المشرف عندك؟ يعني أنت وصلت لقد إيه في تعظيمك لله، في تعظيمك لله تعالى الذي يراك؟ إلى أي حال قد وصلت؟ إلى أي درجة قد حزت من هذا الحال الحسن؟ وها هو دي المشكلة بعد بعد. وأنت قد علمت أنه مطلع عليك ونظير إليك، ما الذي حصلته من ذلك؟ وما قيمة ما حصلت من هذه الحال الحسنة مع الله تعالى؟ 50% أو 30% حتى تعرف قدرك عند الله تعالى. علمت أنه مطلع عليك أو ناظر إليك، وأنت في نفس الوقت تستطيع أن تقدر نفسك وأن تزينها بهذا الميزان الذي يظهر لك قيمة تعظيمك لله تعالى، ويظهر لك مدى حيائك من الله تعالى، ومدى خوفك من نظره إليك واستحيائك من اطلاعه عليك سبحانه وتعالى. ينبني على هذه المسألة التي نذكر إذن أنت قد عرفت قيمتك وقدرك في اطلاع الله تعالى عليك، لا شك أنك تصل حين إلى الحزن، إلى الحزن والأسى والضيق أن تكون على هذه الحال التي لا تود لنفسك أن تكون فيها مع الله أو أن يكون الله تبارك وتعالى بهذه الدرجة عندك من اطلاعه عليك ونظره إليك. هذا الحزن إذن لابد تمحي. المرء لم يحزن على أنه في هذه الدرجة الضعيفة من مراقبة الله تعالى ومن علمه باطلاع الله تعالى عليه ونظره إليه سبحانه وتعالى، وكم فرط بسبب ذلك في أن ترتفع درجته ومنزلته عند الله تعالى في المراقبة وحفظ الجوارح وحفظ القلب، فإنه بحزن ذلك يستعين الله تعالى حينئذ على المجاهدة وبداية التحقق بهذا المعنى من معاني اسمه البصير سبحانه وتعالى. لابد الحزن سوف يدفعك حينئذ إلى أن تكون أفضل مما أنت عليه، تستعين الله سبحانه وتعالى وتطلب رحمته وفضله وتحاول حينئذ أن تجاهد على أن تتحقق بمعنى هذا الاسم المشرف في حق الله تعالى. ماشي كده، نستكمل الكلام. معنى الاسم في حق الله تعالى، قال ابن جرير في قوله تعالى والله بصير بما يعملون سورة البقرة، يعني جل ثناؤه بقوله ذلك والله ذو إبصار بما يعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم سبحانه وتعالى، بل هو محيط بجميعها جل وعلا، يرى كل هذه الأعمال ولها في نفس الوقت حافظ لها. يقول هو الشيخ الفاضل الشيخ الإمام الطبري ولها حافظ، ولها حافظ ذاكر حتى يذيقهم بها العذاب العقاب جزاءها. ويستكمل فيقول هذا المعنى، يقول هو هذا المعنى في حق الله تعالى أنه بصير، يعني ذو إبصار بما يعملون سبحانه وتعالى، وهذا البصر يقتضي رؤيتهم على ما هم عليه في الظاهر والباطن، لا تخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. وأصل بصير مبصر، ويستكمل الكلام ويقول بصير مبصر من قول القائل أبصرت فأنا مبصر، ولكن صرف إلى فعيل كما صرف مسمع نفس الكلام إلى سميع، وعذاب مؤلم إلى أليم، ومبدع إلى بديع، مبدع السماوات إلى بديع، وما أشبه ذلك إلى آخر كلام الشيخ العلماء في هذه المسألة التي هم يستنبطون منها مع هذا البصر، يستنبطون العلم والخبرة بأحوالهم وأفعالهم. لذلك يقول ابن كثير مثلا في قوله نفس الآية والله بصير بالعباد، هذه آية العمران الأولى آية البقرة، والله بصير بالعباد هذه آية العمران، أي هو عليم بمن يستحق الهداية، عشان تخاف من المعنى، بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذلك إلا لحكمته ورحمته. يعني كلام بعيد عن المعنى اللي احنا فيه، ولكن عندما تتأمله شيئا ما ترى قربه من هذا المعنى، وهو أنه لبصره سبحانه وتعالى صار لا يخفى عليه شيء، فصار عليما بهم، أو هو عليم بهم من غير صار، وعلم سبحانه وتعالى ويعلم من يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، لما طلع عليهم فرآهم كذلك. دل هذا المعنى على التخويف لأهل الإيمان، يراه على هذا الحال الذي لا يراعي فيه ربه ولا يعظمه فيه، فماذا ينتظر من الله تعالى؟ لذلك يقول حكمته ورحمته حينئذ هي الحاكمة في تلك الأحوال على من يستحق ومن لا يستحق. وقال السعدي تفسيره البصير الذي يبصر كل شيء وإن رق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع في نفس الوقت لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وأيضا سميع بصير سبحانه وتعالى الزائد في الكلام، يعني سميع بمن يستحقه وبصير بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته. والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة، يعني هو مبصر بهم سبحانه وتعالى ويراهم على ذلك الحال، فيهدي من يشاء ويصرف من يشاء على حسب حكمته في خلقه سبحانه وتعالى. فيترتب على هذا السمع والبصر الحكمة في العقاب وفي الجزاء وفي الطاعة وفي المعصية وفي الهداية وفي الضلالة جل وعلا من يستحق، كما قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال ابن القيم في النونية بتاعت ابن القيم التي يتكلم فيها على الاعتقاد: وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى عروق بياضها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذلك تقلب الأجفان. سبحانه وتعالى يرى خيانات العيون بلحظها، خائنة الأعين، يعني يبقى شايف أما واحد يبص بنص عين كده ولا يبص كده ولا كده، كل ذلك يراه الرب سبحانه وتعالى. وعندما يقول يراه، ليس هو يخبرك عن رؤية الله تعالى فقط، إن هو لك ربنا شايفك بس، ولا ربنا شايفك، خاف بقى من ربنا وعظم، خاف الله، خاف من ربك وعظمه سبحانه وتعالى واستحي منه. ولا يقول لك الله تعالى ينظر إليك وانتهى القول، أو خافه وعظم ربك واستحي من ربك سبحانه وتعالى، من ناحية، من ناحية أخرى يخوفك أن ترك التعظيم لله تعالى وترك الخوف من الله تعالى وعدم المراقبة لله تعالى يوشك أن يخرجك من رحمته سبحانه وتعالى. لذلك كان هذا الأمر على هذا الحال. وعلى هذا يكون البصير له معنيات: أن له بصر يبصر به سبحانه وتعالى، وأنه ذو البصيرة بالأشياء يعني الخبير بها. ده المعنى التالي. الشيخ يقول: آثار الإيمان بهذا الاسم البصير. آثار الإيمان به: أول شيء ذكره من آثار الإيمان وهو إثبات صفة البصر لله جل شأنه، لأنه وصف نفسه بذلك وهو أعلم بنفسه جل وعلا. وصفة البصر من صفات الكمال وصفة السمع، لا شك أن المتصف بهما أكمل مما لا تصف بذلك. لذلك قال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وقال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. وقد أنكر إبراهيم عليه السلام على أبيه عندما عبد ما لا يبصر ولا يسمع، قال سبحانه وتعالى عن ذلك: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال تعالى موبخا الكفار ومسفها عقولهم لعبادتهم الأصنام التي هي من الحجارة الجامدة التي لا تتحرك ولا تملك سمعا ولا بصرا ولا شيئا، قال تعالى: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. أي أنتم أكمل، هؤلاء الكفر أنتم أكمل من هذه الأصنام التي لا تمشي ولا تبطش ولا تسمع ولا ترى، فكيف تعبدونها وأنتم أعلى منها درجة وأفضل وأكمل منها. الأصبهاني يبين معنى البصر، يقول: أما البصير فهذا الاسم يقع مشتركا، يعني يطلق على العبد ويطلق على الله، فيقول فلان بصير، والله تعالى له المثل الأعلى. وأسمع إلى هذا الحال، نعم بصير هذا الشخص أنت بصير نعم، ولكن انظر إلى بصر الله تعالى، يقول والرجل قد يكون صغيرا لا يبصر ولا يميز بهذه الأولى، ثم يبصر ولكن لا يستطيع أن يميز ببصره بين الأشياء المتشاكلة، فإذا عقل أبصر فميز بين الرديء والجيد وبين الحسن والقبيح، يعطى هذا مدة ثم يؤخذ منه، فمنهم من يسلبه وهو حي ومنهم من يسلبه بالموت، والله تعالى بصير لم يزل ولا يزول سبحانه وتعالى. والخلق إذا نظر إلى ما بين يديه عمي عما خلفه وعما بعد عنه، المخلوق إذا نظر يدوبك على قده شوية وما يشوفش اللي وراه، وما بعد عنه بعدا طويلا مثلا مسافة أطول لا يراه من أصله تعالى الله تعالى في سمعه وبصره جل وعلا، كما ذكرت السيدة عائشة. والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في خفيات مظلم الأرض ولا في السماء ولا في أي ولا فيما بينهما، وكل ما ذكر مخلوقا به وصفه بالنكرة، يعني لما ذكر المخلوقين الموصوفين بصفة البصر ذكرهم بالنكرة، قال هو بصير لم يقل البصير، وعندما يقول البصير لا يراد إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا وصف به ربه وصفه بالمعرفة أي قال البصير جل وعلا. وهذه المسألة تبين هذه الصفة أيضا لله تعالى، كما ذكرنا في الكلام على الحج تبين هذا، أن عند يولد المرء لا يرى وادين، ثم بعد ذلك يبصر، ثم لا يميز بين ما يبصر وما لا يبصر، فإذا كبر وعقل استطاع أن يميز الأشياء، ولكن هل يرى القريب كما يرى البعيد؟ لا يرى القريب ولا يرى من خلفه ولا يرى المتباعد فضلا عنه، الله تعالى مطلع على ذلك كله، كان ولا يزال جل وعلا ولا يزول سبحانه وتعالى، ويرى في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، كل ذلك تحت بصره سبحانه وتعالى ومعرفته وخبرته جل وعلا. هذا الأثر الأول من آثار الإيمان بهذه الصفة من صفات الرب جل وعلا. الأثر الثاني أن الله تبارك وتعالى بصير بأحوال عباده كما ذكرنا، وفي نفس الوقت خبير، كيف يقول هكذا؟ هو يعني بصير رآهم على حالتهم، فإذا به سبحانه وتعالى بصير بمن يستحق الهداية منهم ممن لا يستحقها، بصير بمن يصلح حاله الغنى والمال، وبمن يفسد بالمال والغنى أو بمن يفسد بالفقر أو بغير ذلك، الله تعالى بصير بذلك وسبحانه وتعالى خبير بذلك، لذلك يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ونظر إليهم ورآهم وعلم ذلك منهم، لذلك يقول ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. لبصره سبحانه وتعالى بهم ورؤيته لهم ولما هم عليه ومن يستحق ومن لا يستحق، ولما هو خبير بهم في هذه المواضيع التي يراها على الحقيقة سبحانه وتعالى، يقول لو بسط لهم الرزق لبغوا في الأرض، وهذه حال الناس جميعا. وهو بصير بالعباد شهيد عليه، الجزء التالي في هذه المسألة، يعلم الصالح منهم من الطالح الصالح من غيره، ويعلم المؤمن من الكافر، لذلك قال سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن الله بما تعملون بصير سبحانه وتعالى. سنعود إن شاء الله كما ذكرنا إلى هذه الآيات وترتيبها كما جاءت في كلام الله تعالى. ولذلك يقول في نفس السياق الذي نحن فيه من علمه سبحانه وتعالى بالمؤمن والكافر والصالح وغيره: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، بصير خبير بأعمالهم وذنوبهم. لذلك قال: أنتم كذلك. طيب الله يقول: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. كفى بذلك من الله تبارك وتعالى تهديدا لهم، وكفى به مانعا لهم، وكفى به تحذيرا لهم، وسيجزيهم عليها أتم الجزاء سبحانه وتعالى. الأثر السادس الذي ذكره الشيخ من آثار الإيمان بهذا الاسم المشرف يقول: من علم أن ربه مطلع عليه استحيا أن يراه على معصية، أو استحيا أن يراه فيما لا يحب. ومن علم أنه يراه أحسن عمله وعبادته كما ذكرنا، وأخلص فيها لربه وخشع. فقد جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا أي الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. لأن لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعين ربه سبحانه وتعالى، وهو يعين يعني يبصر ربه سبحانه وتعالى، لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت واجتماعه بظاهره وباطنه، وعلى الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به. انظر إلى كلام الإمام النووي مرة أخرى، يقول: هذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول: لأن لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعين ربه سبحانه وتعالى، لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمع واجتماع القلب في الظاهر والباطن على الله تعالى، واجتماعه بظاهره وباطنه، وعلى الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به. لم يترك إذن شيئا من ذلك كله إلا أتى به. فقال صلى الله عليه وسلم: اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك له حال العيان، حال الرؤية النظر. فإن التتميم المذكور في حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال للاطلاع عليه. وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد، يعني أنت تراه هو يراك سبحانه وتعالى، كل ذلك موجود حتى ولو لم تكن أنت أيها المسكين تقوم بذلك أو تتحقق به. هو يراك ولا لا يراك؟ والله أنت قمت بهذه العبادة وتعلم وتعاين ربك أنه مطلع عليك وناظر إليك ويراك سبحانه وتعالى في الظاهر والباطن، أتيت بها. أنت غافل عن هذا المعنى ولم تتحقق بهذا الحال، هو مطلع عليك أيضا سبحانه وتعالى. فينبغي أن يعمل بمقتضى ينبغي أن يعمل المرء بمقتضى هذا الحال. هذه من أعظم المسائل في هذا الاسم المشرف كما ذكرنا. لماذا؟ لأن هذا الحال الحسن إن داوم عليه المرء وحاول أن يتحقق به يوما أو يومين أو ثلاثة، سوف تتغير أحواله في السير مع الله تعالى. لو قال كما ذكرنا ذكر الرعاية الذي أشرنا إليه في منزلة الذكر: الله ناظر إلي، الله مطلع علي، وأخذ يداوم على هذا الذكر فترة، إذا به قد رزق هذه الحالة الحسنة من مراقبة الله تعالى وصار لا يتفكر أبدا في أن يخالف ربه أو أن يعصيه أو أن يقوم بفعل أو قول أو تصرف في الظاهر والباطن يعصي به الله تعالى أو يرائي به أو ينافق فيه أو يعمله على غير مقتضى الإخلاص والسنة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى الخشوع والخضوع وعلى إتمامها على أحسن أحوالها من واجباتها وكمالاتها وآدابها إلى آخره، وذلك في كل أحواله، أي اللي هيشتغل في هذا الاسم إضافة إلى السميع ويحاول أن يتحقق بذلك مدة يسيرة ينقلب إلى حال من أحسن الأحوال، وهي الحال التي نعاني منها في هذه الأيام. يعني الواحد يقول إيه، الواحد أحواله سيئة، والواحد أحواله في المشي والناس والنظر وما أعرفش والكلام والنساء والاختلاط وكل هذه المصائب المحيطة بالمرء في هذه الحياة. كل أحد الحلول التي كان المؤمنون المتقدمون من السلف الصالحين يراقبون عليها هو الاسم، هذا الاسم المشرف السميع والبصير، وأنهم إنما تخلقوا بهذه الأخلاق وإنما قاموا بهذه الأحوال الجميلة لهذه المراقبة الحسنة التي جهدوا أنفسهم عليها ورزقهم الله تعالى إياها بما رأى فيهم سبحانه وتعالى من حسن الإقبال عليه ومن الاستحياء منه جل وعلا، وكذلك من حضور القلب معه والتضرع إلى الله تعالى أن يكونوا مع ربهم على أحسن حال يرجى لهم في ذلك أو يرجونه من الله تعالى. إذن هذا الأمر ينبغي أن يكون كما نشير على هذه الحالة الحسنة. لذلك يختم الشيخ كلامه الإمام النووي فيقول: فمقصود الكلام الحث إذن على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمامه الخشوع والخضوع وغير ذلك. لا بد وأن يرى المرء ذلك المطلوب ليحاول أن يستعين الله تعالى في المجاهدة على تحصيله، والله تعالى كما ذكرنا يرى من عبده هذا الحرص وهذا الخوف وهذا الحزن، فإنه جل وعلا لا يبخل عليه أبدا بأن يفتح عليه هذا الباب الحسن من معرفة الرب سبحانه وتعالى ومن الإقبال عليه ومن أخذه، يعني من أخذ الله تعالى للعبد بقلبه وجوارحه إليه سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ إن شاء الله بداية نرجو الله تعالى أن يتمها علينا. واحد يشكو يعني عدم غض البصر، يعني المفروض في سماع درس هذه الليلة يحاول أن يستعين الله تعالى بهذا المعنى. درس اليوم في هذا الموضوع المتعلق بغض البصر وحفظ الجوارح، فمهما قام المرء بمراقبة الله تعالى وهذا الذكر الذي ذكرنا الله مطلع علي الله نظر إلي، ويجتهد أن يراعي أن الله تعالى نظر إليه، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعينه على ألا يقع في هذا الحال السيء. وتكلمنا على كلام كثير، صاحبنا كان ينبغي أن يبدأ كما ذكرنا في المرة الماضية بأن يقرأ الختمة في 3 أيام، وبعدين بعد ذلك نتفاهم في هذه القضية وكيف نسير إلى الله تعالى في حلها مستعينين به جل وعلا. وأقول أنه كان يصوم تطوعا وجمع امرأته في نهار رمضان نزع عليه، وكان يصوم الاثنين والخميس وأفطر بدون عذر. لا ده تخصص، يعني بقى تخصص كل ما يلاقي يوم ربنا يرزقه في العبادة يفسدها. اليوم الأولين عارف هذا يوم تطوع، بس هو يعني تخصص يفسد العبادة بغض النظر لا يخشى عليه طبعا أن يفسد العبادة، عبادة التطوع كما هو معلوم إنما هي حراسة لعبادة الفريضة. عندما يقوم المرء إلى صلاة الفريضة فيدخل المسجد مبكرا ويتوضأ ويصلي السنة ويخشع فيها، هذه تحرس الفريضة. ثم بعد ذلك السنة بعد الفريضة تجبر ما كان من خلل كذلك في الفريضة، وهكذا يترقى المرء إلى الله تعالى. عندما يفعل ذلك وهو صائم في نهاره تطوعا يوشك أن يفعل ذلك في غيره، يتخاف عليه بقى لأنه هو يسيب نفسه، ده هو دي التطوع قد جعل لك حتى تعتصم به قبل أن تدخل في الفريضة، أن تدخل بها أي خاشعة مقبلا على الله تعالى، قد تدربت شيئا ما على هذه المعاني. وبعدين ده هو الشيطان مش سايبه، لا يا إما يخليه يفطر من غير عذر، يا إما يروح يجمع مراته، ما رهوش حاجة غير الشهوات، شهوة الأكل والشرب وهي الشهوة الثانية، أو الشهوة الأولى وهي شهوة الجماع، وهم دول أساس الشهوات. يعني عايز يروح على رأي الأول يروح جهنم، يعني هي دي الشهوتين اللتين يتسلط الشيطان بهم على المرء أشد التسلط. هذا الشخص ينبغي عليه أن يقضي هذه الأيام التي فاتته، وأن يجاهد نفسه على أن لا يعود ذلك أبدا، أن هذا الصيام الذي يصومه إنما يصومه تقربا إلى الله تعالى ومحبة لله جل وعلا، فلا يتقدم عن أي على قلبه في طاعة الله تعالى، لا يتقدم على هذه الطاعة محبة الدنيا والشهوات. أنت تصوم وتقوم وتتعبد وكل هذه المعاني من معاني التعبد، إنما كل ذلك ينفع يحمل معنى مجاهدة النفس على تقديم محبة الرب على شهوات النفس ومطلوباتها. والإمتى إن شاء الله هتجاهد نفسك على ترك هذه الشهوات؟ الصيام بالذات عشان تترك شهوة الطعام والشراب والنكاح، يبقى لو الشيطان يغلبك فيهم خلاص عليه العوض، ما فضلش حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى الشباب بمن لم يستطع منكم الباءة، من استطاع الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام. تيجي انت متجوز والصيام كمان تفسده، ده مية مية بقى. أخي يقول بعد يا شيخنا الكريم طول الله في عمرك وبارك في صحتك جعلك بيننا في أحسن حال، يقول العمر قصير والعلم كثير، فلما لا يكون بين المغرب والعشاء الأسماء والصفات وبعد العشاء ما نزل السائرين إلى الله تعالى. كان هذا هو الحال قبل هذه الأحداث التي مرت علينا، كان الدرس بين المغرب والعشاء الأسماء الحسنى، وبعد العشاء كان درس التزكية الذي أطلقنا عليه ذلك، كان موجودا. أدعو الله تعالى أن يعيده علينا محمودا يا رب العالمين. في أخ في الرعاية المركزة عامل حادثة، دعوه له ربنا يفك عليه، يا رب ربنا يشفيه شفاء لا يغادر سقمه، هو القادر على ذلك سبحانه وتعالى يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا.